الله من الشيطان الرجيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم في سورة الرعد المدنية الآية الثامنة عشر بتكبروا قالوا الله اندهلا للذين استجابوا لربهم الحسنى أنه لقيتا تشوشي بايوشنا تازاجوش حسنى ملكا من داء لله تشويلان لأن الاستجابة حسنة وجزاؤها حسنى. الذي أحسن حسنى عندها استجابوا لله استجابوا لربي لقيتا جواه لرسول من المتع لهو لكن هذا لرسول ما تازازه يا الله تزازنونا بزيرا قد نبيه تدمينا نقبه لا لا شيء بتوحيد بطاعه في الطاعات وامتثال من هي عباده من التوحيد الى اخره. الحسنى المثوبه الحسنى جنه التي لاتش كسروت يتشعر من دار الحسنى تعنيس احسن يتشعر من دار كسروت الشيء كالبت يتشعر من دار. والذي لم يستجيبوا له لا الله شيء على ضمن الذكاء الكاريانوت شو يوم القيامة لو أن لهم ما في الأرض يوم القيامة بنظر لأنه شنيئا منه ومثله من دستو أنس معه كرسوك بيستقاتون بيخون الله جو في الورق لفتدوا براساتون توس لهذا القبط وهم بيزا لهذا القبط يمكروا أياغا يمكن لا واقا إلا ومنا إن الكفر وماتوا كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا مدري من مولا ورق بيامته ياو باخيرا بر ورق إلا من قديم باخيرا بر ورق من آمن إلا ملكان سرى بيتشا إذا هو المفوس إلا إذا الله زن مقرب بيتشا وحبتهن لجهن مستهن براسهن ولما قلت إلهنا ودع الله فيت ارك آنهن متقربوا ملكان سرى قال لنا نقعان يعقونا سفر للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين استجيبوا له النفذ على الله على التعززن بايوتش وهم الكفار والمشركون الذين يطيعوه ولم يقبلوا نداء استجابة مالت ارين ابيت لو بقبل اهو من ذنب متراك الملزو لازم وراد الملزوم تزازو راد فسعموا لما رسلوا لم تري الشكارك تزازو تبسم الله النار. لو أن له ما في الأرض إنه هو مدر ذلك جميعا ملو ومثله معه كرسوبا مدر نيازة كل وركبر تسطواته عندك أن دفعين أحلم ليلة إيهن أين سمدر ميمولا عندنا تتأمره لفتدوا بي عن قذير أساته يأذينوا لما دان بيزا لما سأف يموكيوا نبار بهذا القوم كن أي تكماته لأن المثل جميعا مثل ما هو لفتدوا به رأس الشهول يادي نبت نبر بيهنم جنا وذكبا إلنا سيقنيو أولئك إن لهم سوء الحساب يكفى حساب أولي تدرى قالوا إلى البصر سوء الحساب سوء نا حسابا يسير حسابا عسير سوء الحساب الحساب السوء سيء مطفوم على يعني من الدردر إلا ومانو كشا حساب أذب على حساب يتنبتنا يعني دان لكتستر على ربب السوء يكتب عليك أفعال بلو بلو بلو نبيه عليه الصلاة والسلام ومعوهم كذا مطلقية مترشد دلات شونا مطلقية شونا جهنم نار جهنم نار ومعهم جهنم وبسلم يهاد من يوقع فراش النام انتعفنا جهنم إلى الانجلية لو من جهنم هادو ومن فوقهم غواش إلى الله جل وعلا كجهنم انتعف على الله شو ومن فوق غواش كلاي هتاعون غويتاع كلاي من لبسهم إساتنا وكفاش من لبسهم كفاش من نتفهم إساتنا ليلهم صارا نورمال إسات شو إسان والذين كفروا لهم نار والذين كفروا قطع لهم سيابهم من نار وسبوا من فوق وسبوا الحنين وهاتشو إسات نبلوت إسات نلبسوت إسات نتنبت إسات خلا إسات عظم يمشو رضا من فوق ومن تحت أرجله قراتهم إسات حالاتهم إسات أنياتهم إسات هو أنا إسات نونون إسلمي هادا ولا زما ما فرشنا فإنما لما أنو ذرب مهادا إلى الله جل وعلا فإنما يمهدون من تعب ما يتنو ياو مهادا لنقدي نعمة الله يجينا فراشنا على ذا مهذا لعذاب والمحنة والبلاء لا ينارنا بئس المهذا كم من نطف من طعف يكفى يرئسات من طعف أعذن الله من ذلك عجبون تناظروا يتظنون من دالة شو يالتظن من دالة بات شو بالدنيا يزي أصابه بيش آخر آئد لهم دنيا أمره إن الله بلا فينا في الدنيا والآخر وإن الفجر فيه جاي في الدنيا والآخر كافر بدنيا بشقاء بني برتا جواب تا جواب جاء مستا اركاتا دستا هنا انشراح الصدر يلا ما تعرف انك انك بقى هو خاص حزن حزن كعب اسف قلق اضطراب عدم استقرار عدم الامن عدم الرخاء يلا افما يعلم لما هون ياوكنا ياوك انما انزل ربك الحق كيف هذا ودا انت تورد هناك ما هون ياوك كمن هو أعمى عندما تاو عندما يوقف يهون علينا أيهون استفهام إنكار إن جئت تبينه وإذا نبي زاد توردوا بدي وحي القرآن وحديث أنثى عندهنا أنث عندهنا ما يوقفنا كمن هو أعمى أي كمن لم يعلم جعل الجاهل أعمى كما جعل العيش عالما بصيرا إن دار الله جل وعلا قد جاءكم بصائر فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه فإن لا تعمل أبصار ولا تعمل القلوب التي في الصدور يلب عين ستاور نطلق قدات يسيق عين مطار قلانا كم أميان أميان البصر بصراء القلوب لباته عين أما يسيق عين أتو صوره ونوان وكم أصحاب الأبصار الظاهرة وهم أمي القلوب ثم بكم عمي فهو لا يرجعون هنا لنا يقول مؤمن تدرك الله عند الله بنبي يورد وحي نبي ملك تنيا يقول أخيرا على بلو يعلى قرآن بي تكنو بلو وزي يسرنا الله يعلم كالم بيشاء على إنجي مقدا بيتبعو بأسي يعلم وهي يعلم قرآن سهرنا نبينا بيد اللهم ميلونا ما يلو لا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ان يهبنا تذكر اولو الالباب لك القران يفسر بعضه بعضا يفسر بعضه بعضا عند بوتا زجت تارقوا عند بوتا كفت تارقوا عند بوتا لا يباعدشتنا صفع عرضه يدقموا ما اجمله في موضع فسله في موضع اخر وما ذكره امن في موضع ذكره خاصا وما أجمع في موضعين فصله في موضعين وما ذكره مطلقا في موضعين ذكره مقيدا في موضعين آخر وهكذا القرآن فسر بعضه بعضا يقيد بعضه بعضا يفسر بعضه بعضا يخص بعضه بعضا نعم الله نزلنا كتابا متشابها لله كمن هو أعمى إنما يتذكر إنما يتذكر قل الباب لا يتذكر إنما تذكر هذا الأمر عدم استواء العالم وعدم العالم أولو الألباب الجارنجي وأما من ليس من أولي الألباب فليس يتذكر نجنزبنا نجسطنا يلمنا وهو فيه فضيلة العلم على من ليس لأهل علم الذين ينزل أولو الألباب يلب مالتبيتوش ألباب يملب سري معلم سري وانا فلقوا بالجنات الباب جابوا لبين الذين النذيفون بأي الله قال كدام يا مد هذا القديم هذا الحديث هذا القديم دوب أزل أرسل ربكم يا الله قالوا بلا آول جتاتي عملاكات النبي لو يالوتين بعالم الزرى بعالم الأرواح قال قبوتين انتقنا دمو بعالم الأشباح على ألسنة الرسل يا بني إسرائيل كلمتي التي أنعمت عليك وأوفوا بأهدي أوفي بأهدي ألم أهد إليك يا بني آدم ألا تعبد الشيء إنه لكم عدو مبين وعني بدون هذا صراط مستقيم الآن وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم አለ ይሁን በአዲላ ወላ ያንቁዱ ለሚሳቅ ያን አህድን ማያፈርሱ ምክራቱ ሙእሚኖች ወፉ ቢኪላ አህደይ ሀደል ቀዲም ሀደል ሐዲስ ድሮ በቃል ኪዳን በአለም አርዋ ገቡትን አሁን ደግሞ በአለም አስባህ በአካል ዓለም በተጨባጭ ዓለም የተገበሩ ነው በሁለቱ ማደር ሲልኩና ጻፋል فمن أطاعه بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق على وذاك ناج من عذاب النار وذلك وذلك الوارث عقب الدار يعني بعد القديم الازلنا بذي قالت يا مالله ولتم غير دليلنا الصفال دورو الشيء بلو اهنا الذي ينقلون نقد قالوا نقد مالك كذب بحالا ما فرسنا اذا ተቋጠር ከበኋላ መፍታት ነቅድ ማለት አይደል? ከጣን ከበኋላ ማራገፍ ነው ነቅድ የሚባለው አይደል? ከወሰን ከፈረምኩ በኋላ ቃል ማፍረስ ነው። ለዚህ ብለ ያንቁዱ ለብሎ አላህ ጀለ ወላ ተኩኑ ከለቲ ነቀደት ነቀደት ገዝላን ይባዲ ቁወት ነቅዱ ማለት ዝም ብሎ አይመጣም። የው ነገር ከተሰራ በኋላ መልሶ ማበላሸት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ድሮ ቃል ገብቷል ፈርሙዋል قالوا بلا انت الهنا وربنا بلو بلو ايدل ملثو ليلا ايدل لهم يالو ايدل ما فرسنا يعني ان تطبقوا اهون بالسلام تقبلوا كون ورسولنا محمد الذي يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق اظهار في مقام الادمار اهون ميثاق لو غيروا يا قرانوا كسلوا الذي يوفون بعهد ولا ينقضون عهود لا ميثاق على ميثاق ما عندنا لميثاق بيبقى ሚዛቅ ማ በመሐላ በሆነ ነገር ሲያጠናክሩ ጊዜ ሚዛቅ ይባ ወላ ታንቁዙ አይማና بعد ተውኪ الذي ينقض عهد من بعد ሚዛቅ ካጠናከሩ በኋላ توثيق العهد اما باليمين واما بشيء من الموثقات ما ጠናከሪያ ማለት ሚዛቅን ማያፈርሱ የሆኑት እነዚህ ናቸው ይገነ ሙክሊሞቹ ሙስሊሞቹ ናቸው እንግዲህ ያው ስለአላህ የሚያውቁት ጃሂልና ዓሊም كافرنا مستيق وكل ألم أهودو اللهم ذن دنيام آخرام ما يقول إيه إن الزام ما يقول سلا ما يقول ناكد الأهدونا موفي الأهدو وكل لو بلو بلو بلو مسلمة بابلو كل نسكمات برجة ترسالونه والذين نذي يسلون ما أمر الله به كل أهد كل بني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ضمير أم لا يستصر فيه الشيء من بني آدم حيث قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم الملك إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون كل فرعون أبو جهل نمرود كنعان بكت نصر كل من في الأرض من أولاد آدم إلى قيام الساعة اليهود والنصارى والمشركون والمجوس كلهم ولذلك أخذوا بما ارتكبوه من الجرائم والمآثم في عالم الأشباح في عالم الأشباح ومن هنا نفهم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنة وعمل بالأركان ما جمّر على سؤال قالوا بلا بلا نفس يعني دي أقل ركبوا باشك كذلك عند من ناو أهون بأن ناس ساوثوا من ناو قاركوا قارك دا دي جوبنا لأيضا هذا قبت النفس أهون من ناو تنبيقوا سيقوا دي جزيرة كفروا يمتعوا والذين يصلون ما أمر الله به إن الذي الله يزبط النظر يقتلون أن يوصل وقالوا أن يوصل جملة أن أنا وعدك في تأويل مصدرين بدل من الضمير المجرور أمر ما أمر الله به أن يوصل ما أمر الله به وصله عند تبالي بدل اشتمال بهن بدل اشتمال أن يوصل انقلي على توهيد عندنا مكتل سنان مكتل أمنا وشن موات آفل وزكا يتقال الله عز وجل ذنبنا ميزان اي توحيدنا ميزان ويخشون ربهم كذام ذنبو كتاتشون نفر يخشون ربهم خشية إجلال وتعظيم نفروس ويخافون ذنبهم سوء الحساب لن يتعرفوا عندنا سوء الحساب يوم القيامة سوء الحساب نفره وما تقل السيئات يوم إذن فقد رحمته الله يوم القيامة شنقت الله يطبق عبر كد أذنوا اللتان فمن زهدي عن النار ودخل الجنة فقد سوء الحساب وسوء الحساب خافه الصالحون بل النبيون وهذا إبراهيم الخليل ماذا قال ولا تخزني يوم يبعثون وقال جل وعلا عنه رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى عن موسى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن يوم الحساب. وقال تعالى عن داود يا داود إنا جانا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذي يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. حبات أنه حساب يوم يقوم الحساب يثبت الحساب يوم يكون الحساب يحاسبك على كل قليل وكثير إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه وهو أسرع الحاسبين. لا إله إلا الله سريع الحساب ذل يوم الحساب محاسبة. تعريف الله تعالى العبادة بأعمالهم مالا دبالي أوجه سراجون ما ساوق الحساب من بالا ألست أنت ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا عندي عندي هلن قال عندي عندي هلن وجل سرها منه بلو إلى الله. وأما فأما من أوتي كتاب يميني فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليخلو بعبده المؤمن فيدبع عليه كنفه فيدبع يعني فيغفره بما عمله من الذنوب فيقول له ألست تذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا فيقول بلى إلى آخر حديث. فيقول أنا سترك لك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم فيلقى كتاب صلاته بيده. وأما الكفار المنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. والله ويخافون سوء الحساب. شوف الله يفرادوا أحداثهم أمان لعنوا دموا قياما يفرادوا. هي صفات المؤمنين صفات عباد الله الصالحين صفات الأنبياء أو الصديقين والشهداء والصالحين قياما يفرادوا يوفون بالنذر ويخافون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله أكبر. ثم قال سبحانه والذي هي صفات المؤمنين أولياء الله مؤمنون صفاته وليوتين الله يقال لذاته والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم يجتاحون في تعصبوا تعصابي بما ترغم يتعدسون في دعواء وشدائد الدنيا مسائل نسق والجوع والمرض والعداء يا دنيا مني قدروا ناس ما سيمتن مالا من بيهون نسب صبر صدقاء دنيا بيد إقاروا صبر صدقاء مصيبة صبر صدقاء دينوتهم صبر صدقاء بِتَّا صَبْرُ سِيْتَّا فَمُسِيبَا إِمْسَنِ اِبْتُلِينَا فِي الدَّرَّائِ فَصَبَرْنَا وَابْتُلِينَا فِي السَّرَّائِ فَلَمْ نَصْبِرْ عَلَى. عبد الرحمن بن عوف سبحان الله بل يا مصيبة ما صبره النبس ويابنا والي أقبتها مهون أن لبث من لقوس أولئين ولا أبنى تكبروا مثل لي نسمي مور وما بني ما كذي ما صبر استوشنا وقلي ما وصينا بعد يفنن إفعل صبر في الوجه صبر له وأقام الصلاة يا وسلك من صفات أولياء الله الصالحين وعباده المتقين كم الصلاة صلاة أقام رسول أركانه وآدابها وأنفقوا مما رزقناهم هجينا ما أبتلا سالة وجود لي أو نفقان صدقان كصلاة قاية قرى إنيان وذا بارة بثمانية سنة بطانة سنة بثمانية سنة بطانة وزكان صدقان صلاة وثمانية رات بطانة ومما رزق سرا دموش يصدقاء في جاتنا كيفية صدقة سرا ولا لي. وهم يردوا سرا مسرين حالهن ولا مؤلنين حالهن ويندموا وهم يردوا سرا في السر منصب نزل خافي بسر وعلى أن يتن في الأعلان بهيفة بذبكم فرضك هنا بهيفة سناك هنا بسر مرة إن تبدو السرقة سريع ما هي وإن تخوصوا سوى الفقراء فهو خير لكم ويندموا سنان دون عن ذاته نيجاو ليون لك اسكارونا فرق الدائي دمهور أرآية لمهور يعصي لنات على رجاله إنديسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة سنة حسنة اندادوا في صحيح من هذه في جريم عبد الله البجري ويدعون بالحسنة السيئة بملكام سنة مقبار مجدتا مدفور ندر مكلاكلو بعوفو وقوباو الميال بإهتار توجه تفباتهم يؤطون من هرمهم ويعفون عن من ظلمهم ويصبرون في الضراء والسراء ويشكرون في السراء ويصبرون في الضراء ويصبرون ويستقيمون في حالة المحن أولئك هم جمر ملتاتش وهم سرتفكتاتش لبوا بل جبرون بلو سرتفكت بلو ما تخيف دقري بلو عند زمن أتنبع بعض أولئك لهم أقرب داريو يعني مرتين تاجعوا للضبال يا الله هذا تبقوت ما قتل الرسل يكتلوت الله ميفروت قياما ميفروت ميسبروت صلاة ميسجدوت وجهني أدركوت بسرنا بقل كالزا سواتنا أفباد الصفات بملكان نقلني من نسوت لو نقوى الدار الدار العاقبة قبى الحسنة الدار جنة مسر شاء الله شويرا نسأل الله تعالى حسن الخاتمة والعاقبة شوف اللهم احسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة من دلنا قبى الدار ميبالو جنة عذب ذلك مما قبله جنة عذب جنة الخلود يزال علم علم زنت علم دستا تمال لابت إلا قوت الله تمال لابت عن بكنتا تاكل أمل تاكل انتنا للباس يدخلون هني قبباس أي تو سوچني ألفو أيضا نينو ربا نينو قبباس قبتو ماذا تربات وطاكفل للباس وقت أتاتا الزفن سكاك أم للباس إن الناس بتشاهد اللهم جنة مارن بتوهون يا وصلاة صديقة حال ومن صلاح من هذا سكاكلوا أباتو تشاتو تشاتو إيه استعادة من بيروت وأزواج تو تشاتو ميهو مستهم جهنم بتين ويمدمو كانتي قاكاره ورج دستن ياتون يا دنيا مستهم كذلك ومن صلاح من صلاح بالوالدنا مكناتو هو رأي إزاو ميكال قاتشو ناتشو مجمران يوك تكريس إبادة إلاباتشو إذن وأزواجهم سي ومن صلاح من أبو أزواجهم سي بال يا دنيا وچوناتشو مستو تشاتشو وذرية لجوشاتشو شوف أصلون تناجر حاشياون تناجر ومساهباون كذا دمو من دنو فرغون تناجر لا تبثم النعم إلا بهؤلاء أباتوش ولا جوش الناسوش بجوش سيت وندو نستوش نسيم مالو بيت صبورو وني موثين دلات أقول نسيم فلاسسو من الجواب عرض إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الغدد وتقول جنة أنت وأزواجكم تحبرون نعم ومن صار من آبائي وأزواجهم وذرية كريجوش كذرية وشاتشاو والملائكة بتتأمار النهو يا الله ملاكوش نزيك الدسان النافذ أمان يغون فطوش يدخلون عليهم النص لا يقبال من كل باب كي يبروا من كل باب كبروا الليك ملائكة ما يقبال بس بر من ميلا فجأنا برافوش والصفر كطر إلا أجو كالنز برافوش والله النزيه نوراني يهون ملائكة واش يقبال لمن دام يقفوا ليشتموا أجو ليقفوا أجو نو ليقنقنوا أجو نو نبرس ليقفوا أجو نو لا سلام عليكم إيالوا أجو يقول من كل باب سلام قائلين سلام عليكم ما قولوا لك أمر المقدر واتئن حالا مما قبله بما صبرتم بابي يسألون لا سلام عليكم بما صبرتم ايه صبر سلام يا مثال صبر سلام ولا أن النصر مع الصبر بما صبرتم من شراء الدنيا ويقف السبكة سوى الدنيا وده دنيا توسطوا عليك وده أدزا وده فتن أكاديم وده بدعة وده حرام وده ونجا وده على مسجد على مسؤول لك على مسرعي على مسلك على مذكر مسير على مسبات دعوة على مسبات بس هنا على مطالب ورزا شيطان نفسية دنيا قدنيا كافر مشرك منافق قدوان إنه لا اركف أربو صبرو يقول كما قال جل وعلا عن المؤمنين والكفار في آخر سورة المؤمنون من الله جاء إنه كان فريق من عبادك ربنا إننا آمنا فاغفر وارحمنا أنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أولئك جزاهم الغرفة بما صبروا وإلى قول فتحية وسلام على أي صبروا صبر فالصم قال صبر منهم لا دين إلا بالصبر ولذلك قال علي الصبر من الإيمان بما زاد الرأس من الجسد فكما لا حياة لمن لا رأس له لا إيمان لمن لا صبر لها وما وجدنا عطاء خيرا وأوصى من الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر ما وجدنا خير عيشنا إلا بالصبر وقال ابن تيمية ما نال أحد خير الدنيا والآخرة إلا بالصبر وقال الشاعر لأستسلامنا الصعبة أو أدرك المنى فمن قالت الآمال الصبر كسمه مر مذاقه ولكن عواقبه أحلى من العسل. يا سلام يا سلام يا سلام. وقال الجنيد الصبر تجرع المرارة من غير تعبس على كثر صعبته عدد المواد على تجرع المرارة من غير تعبس على بالسر واليقين تنار الإمامة في الدين على. قال سفيان لما أخذوا برأس الأمر جعلهم رؤساء الناس يا نجر قنجو سلاز لسوتش قنجو عرقاتش الجزاء من جنس عمل ببذل وحلم فاد الفتى في قومه وكونك إياه عليك يصير. اللهم اجعلنا من الصابرين والشاكرين. لا إله إلا الله. صبر أصفلي قال والله نعم صبر أصفلي قال والله صبر أصفلي. ولذلك ورد في شيء مثل الحديث مالك الأشعري أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطوشة الإيمان والحمد لله ملء الميزان وصورة الحمد لله وسمع في السماء والأرض والصلاة نور والصبر ضياء. شوف فرق بين النور والضياء. والصبر ضياء والصدقة برهان. نعم سلام بما صبر فنعم عقبى الدار. أنه يا هذا لا تشو مترسى يا مار لا تشو توج من إن يتشو توجد يا بيت أشوف مترسى من إن ياو أنا جنة ما كذي ما جنة لو فسروا هذا فسروا هذا فسروا هذا ها آه سلام عليكم من كل بعد سلام عليكم قائلين لهم سلام عليكم الله يسلمك شوال إنكم سلام قولا من رب الرحيم الله رسوله يسلمك قولا من رب الرحيم سلام قولاً حال كونه قولاً كيف؟ وهذا دليل أن القرآن كلام الله وهذا دليل صريح بين على أن الله يسلم على أهل الجنة. الله الله الله الله تحيتهم فيها سلام بس لا يسمعون فيها لغواً إلا لا يسمعون لغواً ولا تأثيم إلا قيلاً سلاماً. ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم ولا تكلم يومئذ إلا الرسل يوم الكبس إنكم مسارا استعفن كادر سلمنا باسة الناقر الله هذا يوم لا ينتقون ولا يؤذن لهم إلا الرسل وذا الرسل يومئذ الرسل جواء قال اللهم سلم سلم إنكم مسارا الله أكبر. إذا نقول يبزاد أن سلام تاني مجنس جزاهم لهم دار السلام عند ربهم يا سلام أهجر على سراجهم سلام لهم قالاتهم سلام نو سماتهم سلام نو صفاتهم مسلم نو بقى. إذن الإسلام دين السلام على بدنيا باخيرا مدرسة مقادر بقى وده سلام وده جهن النك نيجان سيمانوس بطيك كل اسم الناس على الدوزة فإسلام كمتعات إنكار إن دليل والله أكبر جد الكهدام سوى تسلم الناس بعد بابه سوى تسلم كما قال الملك الجديد في الدولة من أحسن ما قالها والله سوّج اسمنا التردود ما نعم التردود ما يصيب بار هذا من أبزاني ما سوّج التردود ثم اسمنا مالته ويربشا يهوكت يبتبت بلسي برتنجنا تينو سنة برام كرب قلدي أهون يفارو ينشي والله سي برتنجنا تايدا للإسلام مالت قنداني على أقبا من دا تبدل لقندان أبقعات أموميات هيمانو اسمنا مالت يمترسى قندان. إذن جناتنا يدخلون من سنة أبا وأزواج ذريات والملائكة يدخلون من كل باب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقبى الدار. بلوئه صفات عباد الله المؤمنين أولياء الله الصالحين نقران سمعك كالذارين أتشن جمعين بدي أشكياء أتشن سؤال لما ذكر حالا سعداء أكبى بذكر حال أشكياء كما هو شأن القرآن يعني نذارة بشارة وعد وعيد تخويف وتهديد. والذين يقولون عبد الله إنه الله أن قال كذان يا فرسني بعد إذ كاتنا كروس بهالا قال كذان كذبوا بهالا مالا يدرونهم أهن في ألسنة رسمة وهيونهم ويقدمون ما أمر الله به إنه الله أزبتنا عنه سيه كتل الله أزبتنا قال مي قرطوس إلى رياو توحيد زمدنا للم طاعة إبادات حتى تفصل من وصل صفر وصله الله ومن قطع صفا قدعه الله. الرحم مؤلقة يعني بالأرش تقول اللهم اقطع من قطعني اللهم سيد من وصل الى ذلك الا ترضين ان اصل من وصل واقطع من قطعك قالت بلى نعم قال فذلك لك فذلك لك اهم أرسل من وصلك وأقطع من قطعك. وفي السائل الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يسأل له في رزقه ويسأل له في أجله فليصل رحمه. والذين يقولون هذا من بعد ميثاق يا وانو نقبل أحدك على كدار ما فرس ماله ما شرارف ماله شرك له كفر له ليلاهم لا يزيدنا مقلقين ليلاهم يزالني إيه دكتور هذا قباهم كارهن على ما ملاتي يزال لم يستقباه لم يجقباه لم يدنا قباه يقد تركه وتتعا وأوفوا بهذا بأهل الله إلى أهدتم له يعني وأوفوا بالأهد إن هذا كان مسؤولانا ولن الأمان وأهدهم راعونا وقد تفعل الناس في أمر الأهد يعد ويعد ويعد ويعد وإنه لا يفي بوعد واحد وهذا من علامة النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولأن قل هذا من بعد من ذلك وما أمر الله بأن يسوى السيدون أولئك لهم اللعنة شوف ولهم سوء الدار أعزنا الله من ذلك يا الله إرجوانك على رحمة مبارك على الله تشو ولهم سوء الدار مطفو يكفى دار الفاسقين سوء الدار يو جهنم مالك قال للجلة سويلة يتنقرك من قرر قرآنكم من قرر نقري لهم هكذا تأمن تدب استادر قو أنقار مستقو ملك فإسلام ما تقومت ميوكيو نقر بكسالج ما تجلال بفزواور بكتتا بدرين بفلازم بإشارة بتسريف بكتتا بتبهين بغونا بكتزواور يدور وبياو بتوهيدنا بشير كزوريانو بك يتوهيدو التيت فائدة بدنيا بآخرة عيناتو تفصيل من دعو قطعاتو يدور يدورو أنبياوتو نسنا أسواشو يوم القيامة برزخلا عند الموت عند الهساء وعند الميزة وعند الصراط وبعد ذلك هنا رجعنا وهكذا يتلق ملكتنا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون بمن أين سوري اليامنون كالله أنك عن قصوة ذي هلال فبأي حديث بعده يؤمنون من لم يكفي القرآن فلا كفاية له من لم يكفي القرآن فلا كفاية له نعم قل هو نبأ عظيم فلك ولزينا نبأ ولا تعلمون نبأه بعده لكل نبأ مستقر وتوفى ولقد جاءك من نبأ المرسل يا سلام الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم قال سبحان الله يبسط الرزق اللهم الرزق يا صفان إلى كان جهد كاربو يتقال لما يسلم ميشا ويقدر أي على من يشاء بل ميشا يتقبط يقدر أي يضيق قليلا من دونه على ما يشاء نبي آله سبب مؤمن بالتاسلو إذا رزق ميشا فاله ويمدمو كافر بالتاسلو إذا رزق ميشا تقبط لهكما الله جل وعلا لمؤمن سطال امتهانا لا طلعت بسطوات امتهانا كمؤمنون يوسدوات اختيارا لكافر عصف اللتان اغترارا كما قال بعض العلماء من قدامى زواها عن الصالحين اختيارا وأعطاها لأعدائه اغترارا لما تعالى تدريعوا يا صفان يه مالك أسلون نو وعما بأسباب بطاعة باستكفار بدعاء بخسب بإنكتكاسي بعمر بالمعروف بصبر بتوكل بتقوى يمكن رزقه أبقاد أم رزقه هنا أيقاتش أسباب أيقاتش أسلل إذن فلا يستدل على من بمبسيط عليه الرزق أنه صالح ولا يستدل على من ضيق عليه الرزق على أنه باطل كما قال جل فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا مبتلاه فقدر رزقه فيقول ربي أهان كلا أي ذنب ليست الإهانة بالمال ليس الإكرام بإيتاء المال وليست الإهانة إيش بإعدام المال لا ذرق البطار إن أكرمكم عند الله كل من كان لله تقيا وليا فهو أكرم عند الله غني مونو بتقوى قبل الله فقير الصابر الذي بيقول علماء تقال الفوال غنيا شاكر الشارع ويس فقير الصابر الشارع اختلف بهم اختلافا طويلا واورد كل الادله ودلائل بل مرجع وشمر فقير الشاكر الصابر الشارع فقير غني الشاكر الشارع هدوا هدوا هدوا هدوا هدوا هدوا بعثوا واوردوا واكثروا وكذبوا وبينوا ولكن أجمع الأقوال ما جمع أبو ابن تيمية وتلميذ ابن القيم بتقوى غني منك بلدك فقيرا صابر البلطال فقيرا صابر بتقوى بلدك إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما قال أبناكم ولا أكثركم الألم وأما دنيا لهم ثم استطاع لما استطاعوا ليلة كيزة كذين قال استسرين له كسبتك شكرك سرابك استلتك وارك طيب فلتبت إجلال الله قليل لك سبرت معليش قل دين لك بدنيا إذا تبقى كما تتعبوا على قل تندخراه نبي الله يباتشروا كذب له عثمان غني قال غنيا وذلك عن إيش عبد الرحمن كان غنيا وكان إيش مسعب فقيرا وإن كان مات يعني في أوائل الهجرة وهكذا كان بيأوش يتوسل نفس إبراهيم أفتام نبار إنك دابر نبار هو أربع دابر نبار إنك دارال كان ذلك سليمان أفتام نبار نبي يستدانا تبتانا تشو هلتو منا تشو غني وشاكر وفقين سابر الجمع هلتو وستفقوا اللوال ألم يجدك يديما فعوى وجر دار لفاد وجرك عائلا فأغنى وقال جل وعلا لا ولا تجعل يدك مقلوع إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتكون ملوما محصورا إذن نعم الله يذكر الكلمة يا شوية كده وفرهوا بالحياة الدنيا يجسد اللوت الجنة وهو هذا الدم للكفار لأنهم مولعون في الدنيا يفرحون حينما يحصلون على هطعام الدنيا الذي بالعلى السنة لدنيا يزدستون إلى دنيا منهم يمالا يكسبون بضع يسفلقات يوم أيضا غبرك بين هذا وذا جين دنيا عديني ولي باشو سنتك عمرا نصب برسا سنتك قليبوا إلى الدفت لها لا سيش هطعام ما عصم عصم دفت الحمد لله ومتبك بهم سرابا فهذا تعالى وثمتت على وثالة سرابا فهذا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني نوع أنزل سيدك أمني الموت أنت أدو بالرسيبة وعلامة حبه له ثم رجع يقول أيش أعطي أيش هذا والذي أنكر هذا من بني سبب دوما أمر الله وعين سبب سنسل الله ولا ينهو ولا مستودع الله بسير كما يسبب له فريد الحياة بدنيا هو تدستد عيت لك زمنا كما قال جل وعلا ولا تجدنا أحرص الناس على حياة تنوين وتأكيدا إيش يودك أنت ذكاة لولا تشوى في قوابك تهيات تشوى الله رهيو ومن يأت إنما يلعب له وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان حياة الخامل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما الحياة الدنيا بالآخرة يا دنيا يؤمن بالتمتاتنا بالتمة الله كآخرة أنقار إلا متى متقاطع نبيذي متى نبالغ أسلسينه وشاشة سيت وشهدات أرارقو يوربون أرقنا لك إلا الدانات إلى الدنيا لازم لو كان بعض الصالحين درسوا تشا مريدوا تشا تشون ايه يا حطابو تشون ايه دجاج قشاشا ميتي نبال اذا يوتوا نبال شوفوا دجاج اوزموا دجاجه وسمنه وخبزه ولحمه ايهو بلتر دقال ايه لو الدنيا اجتناك بلو يا دنيا فكر كالبات جو لما وقع يا سايب نبال الى هاي قلتنا ايه دلا دنيا ما تأبقى من أول أخيرا تنش تفرقا بيجي لأخيرا ما تقال بيجي كارا ركا بسنا تبان التتات اللي بسال يقول إن ماري ماري وليس من مال إلا ما أكل فأفنى ولدسا فأبلى وتصدق فأمضى بك دنيا إلا إيه اللي كانوا رسلنا سبحان الله أحينا لسابوتا إلا سامدوا أقبار لسابع دين المكير أقوام المكير سنة المكير لسابروا دين ما زنقات ما سنقل أي تبعهم كيف يأتي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فالآكل يختار ما يبقى على ما يفنى إن لله عبادا فطنا ألقوا الدنيا وخافوا الفتنة نذروا فيها فلما علموا أنها ليست لهي وطنا جعلوها رجة واتخذوا صالح الأعمال فيها شفنا إذا كنت ذا قلب قنوعي فأنت ومالك الدنيا سواء وعلم مشاري أنا أقال لها أنت لنا دنيا مولي ملك أكل ناس قولت في بلان قولت في الدربان قولت سوري لبسان قولت مسمى الشنال سيموت قولت في الدرب اللي أولو شفت كيف نظر وحد لهم ستة دنيا يتشيرون إذا كنت ذاق قلب الأنوحي فأنت ومالك الدنيا سواء يعني ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى في النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الإمام الشافعي الهر عبد انقني والعبد هر انقني فاقنع ولا تقنع فما شيء يشين سوى الطمع نطق اوى كفجل باريان وعلى باريات انا اتعلى وهر وعلى تادا تبقى اتك الجل عند فجل معنى ور نظر اللم نعم إلا ما تأشر يا بابا لا أجمل كاكرا لذلك اللي هي لم تتعلم فنيوت عند عين باللكتابة وكذبة سبحان الله باللكتاب لفسا وانا قامين هذا التعب لاش بتكبرم تنشنو بتكسرم تنشنو بتموكرم تنشنو لو فادنا تزيم عند الجناح بعوضة ما تقع منها كافرا شربا كما الدنيا تجن المؤمن وجنة ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من كذبه ومعاد يزالونا لو سوت قلبك الصبر لله منا ولكافر بالشاك ارسل سطاته بلو وذن نصر كربت الدبي بال نورو لطلات وجهي برحمن والله لكفروت لبيتاته يا ورق منتبيع مزقيع صاراو يا ورق لفتو موشا يا ورق علقاته يا ورق لا لا شبرك الله ونعم بشابشاته ونبري وزخرفا ورق وإن كل ذلك منارة ذات منارة كذلك إذا إلا ذكرك إدل أي فعلم هي بقى إدل أي فعلم بس التعاني فمنو أبت المكة ممكن هذا مجرى شيء إلا متى وقال جل ويقول الذين كفروا إنه هو يكفر سوش لا لولا أنزل عليه هل أنزل عندك آيات مؤجزة أي بات عبت من أبرنا أي وردت لكم من أبرنا من ربه هي الاكتراع لسعى النصر لمبتنا إنجي كما قال يامن أيضا قل إن الله يذل من يشاء الله ميشاونا تعمال من البعض وهي كما قال آياته كما قال أمنوا إميتني وسن بسر كالدار بكفان ويهدي إليه من أنا ودسني من لسن دمو أنا من قدر جمران الله يأوقعه كما را ودى الله عندما من لسن يأوقعه نسال من لسان إن رب يعلمون من يزمين بمن بلع أنسليه وعلم المسجين دالا ينس معرفة يعني ياو بدورو بذي أبدا أول سلاي مجزانة براتشو كفار قريش تعنسنا لم يقص لم يقصوا معرفة في التقيا إنجي يعني لما من أي بحضر من مجزاة تامت علينا من ذي لما مجزاة ما سيجمر بها مدعو أم بأو سيد الله وما كان لس أن يأتي رأيات إلا بني إنما الآيات عند الله يهود منا الله علم منه كامت أو ذنبه كالا من يتفعل لذي بل الله مرتا فتاته لذي يالو سم مجزاة عم تشي كذا كالا منه لا أتفعته ويس يتأيقوا إن يزم لبال بلو الله نبي بريكاته هاي قول هاي متعال نبي رحمة الخير كي قال أماس رحمة الله سمدتو مجزاة سمدتا كالا من سلميتا فإنداي كفو بلو يوم لك الجبال فتو إنشير اللي أتبك أن عليهم أخشبين جبل أبي قوي كيانا جبل أبي قوي سن إن تراوش لكل عرق كيان سيشي أقدر سيشي لشفر اللي كانت شو بلو دي لاجة هاي سو من الوقت كذريات شو الله أن يتفضلنا إن يكتلي وضع إشرار إيدك شوف رحمة القوم أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما من الأنبياء من الأرس لكل نبي دعوة فتأجل كل نبي دعوته كل نبي دعاء مقبول الله رجل الله نبر بدنيا أدرك اللي جلو أدر رجل الله وإني كبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء لمن مات لأمتي ممن لا يشرك بالله الله أكبر ويقول لك لولا أنزل آية من ربي قل إن الله إنجيه ذل يطمع من يشاء من شاور حكمة سبحان الله يا مسلم يا قوم ويهدي إلي من أناب أي ويهدي إلي من أن يتملس أي من ينيب من ملس ما النفر إنجي رئاس الفواسي بما دي تنظر يذل من يشاء ويهدي إلي من ينيب ما النفر قل من أناب يتملس أي من ملس يا وقون الله سبحانه جل والإنابة هي الرجوع إلى الله من طاعة إلى طاعة وهي عرقكم ستوبة ركقة إلى الله إنابة مالك قريبات تقالي خذوا إيمانهم إحسانهم إسلامهم عبادهم هردوا ولا الله تعالى قال الله ولا الله تم الله سهل من طاعة إلى طاعة نماس إلى توبة بقول لقر بردهم ودع الله قريب من ذلك من ملس إنابة توبة خاصة وكما أسيا ممتاز شوف التوبة هي الرجوع من المعاصي وأما الإنابة هي الرجوع إلى الله من طاعة إلى طاعة أنت أسرتهم كما قال جل وعلا فإذا فرجت فانسوا إلى ربك فرجا تؤدي الفرض ثم تنيب إلى بالسنة وبالصيام وبالزكاة وبالحج وبالطاعة وبالدعاء وبالتضرع وبالابتهال وبالاستغفار. نعم إني ما يقول كما رأوا في كعافي علمونا لألا تعزاجون يعوقوني مرة الله الله الله الذين الذي منيبوش إلا من أناب الذين آمنوا يقولوا بذكر على الإسلام الذين الذي آمنوا يأمنوش من أناب بلاج يعوق قلوبي وتطمئن قلوبهم وإيمان الإنسان أعمار كالمة كلهم من إذا انفرد الإيمان شمل الإسلام وإذا انفرد الإسلام شمل الإيمان وإذا اجتمع اشترك أي سارة كل واحد معنى خاص آمنوا يأمنوا بالله وبرسوله آمنوا بقلوبهم وجوارهم وألسنتهم نعم وتطمئن قلوب الذكر بأن الله ذكرك ألبات شفرقات كاشو تطمئن بذكر الله إيمانه بطعم يلاقك هنا بأن الله ذكرك معنا فلا إيش تعرج منه إلى غيره بل تعكف على ذكر الله. ذكر الله معرض على الصلاة وعلى الذكر وعلى الطاعة وعلى العبادة وعلى التوحيد وعلى السنة وعلى الدعوة وعلى الصلاة بذي تعكف بقى ليلة نقر متعفق متدو نقر وذليلة ولا تلو وذليلة وزوات تلو وذليلة التوراج تعكف دستم أتشاو تطمئن ذكر على ذكر تطمئن القلوب وثلاثين قلوب ذلك على أواج إذا فعلت قلوب المؤمنين ومؤمنة ترك الجنة وأما الكفار والنافق فإنما تطمئن قلوبه إلى الدنيا كما قال جل إن لا يزول لقاءنا ورضوا بها الدنيا واطمأنوا بإطمأنوا بما لا يطمأنوا به وأما المؤمنون فاطمأنوا بما يطمأنوا به وذلك تكون نفوسهم مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك ومنه الطمأنينة في الصلاة اطمئن اطمئن اطمئنانا واطمئنانية وطمأنينة والطمأنينة هي السكون والهدوء والعكوف على أواج بذكر الله النهوض الله ذكره تطمئن القلوب قلوب المؤمنين اطمئن اللهم ارزقنا نفسا مطمئنة بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بآطائك الذين النذير آمنوا يعمنوا بقلوبهم وعمل السادة جوارهم طوبى له للناس طوبى ثبتا للشلاج ووسنا معا ملكان هنا من ملشي من لا شلاج طوبى أصل طوبى أرفال أصل طوبى طويبى له تعنيث أطيب له طوبى طوبى تعنيث أطيب له إذن طاب يطيب طيبة يا إيجناو إذن طوبى طيبة قلبة يا أواوة لسكونة واندماني ما قبلها طوبى طيبة لأن أفرت في أطيبنا طابة يطيب أيضا يطيبون وذو سرسي طيبة لنا إذن فهو أطيب وهي طوبى أي طيبة قلبة الواو يعني كما قلبت يعني إيش على يا أواوة في قوله تعالى ممكن ويكينون نبال أي كان يوكين إيقانا وهو ميقن النبر قل بثل يا أواوة لسكوني وانبماني ما قبل الذين آمنوا الذين آمنوا الساعة طوبى لهم طوبى شجر في الجنة سرات في ذلها مئة عام يعني ما يتوى كما قال جل وعلا وذل ممدود له طوبى مثلها ذاتنا سلا سبحان الله قد الأواصر متو عمات براري فرسوا يقال ولي فرسات معنا وذل الممدود يتلطط الى الهلال لينسخه الشمس الله اكبر ايه ما لك الا تشوي الى الهلال مش هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله